بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: لسين الاستفعال جاء معاني لطلب صيرورة وجداني، كذا اعتقاد بعده التسليم سؤالهم كاستخير الكريم، كاستخير الكريم. هنا سين الاستفعال يعني المعنى الذي يفهم من سين الاستفعال، لأنها زائدة وهي حرف معنى، الاستفعال مصدر استفعل، وليس الحكم خاصا بالمصدر، لما شأنه في كل مشتقات أو مادة الاستفعال، مادة الاستفعال. جاء معاني، جاء معاني، جاء لغة في جاء، كذلك للوزن جاء معاني لسين الاستفعال، لسين متعلق بقوله جاء، ومعاني بإثبات الياء، العصر فيها الحذف، معان، معان ستة. لطلب، هذا متعلق بجاء، متعلق بجاء، يعني تفيد السين الطلب، تفيد السين الطلب. مثل ماذا؟ هذا مر معنا فيما سبق، وهو استغفر، يعني أطلب المغفرة من الله تعالى، هذا إنما يكون في زيادة السين. ثانيا قال صيرورة، يعني وصيرورة، وصيرورة، وهذا إنما يكون في فيما إذا لم يتعدى، استحجر الطين، استحجر الطين يعني صار الطين حجرا، صيرورة. وجدان، وجداني الخفض لطلب، وصيرورة وجداني، وجداني. ها مثل ماذا؟ استجدت شيئا، أي وجدته جيدا، وجداني يعني وجدته جيدا، مثل السابق الذي مر معنا. وجداني مصدر وجد بمعنى أدرك، أي يجد الفاعل مفعول موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل. كذا اعتقاد، كذا اعتقاد، كذا أي مثل المذكور من الطلب وما عطف عليه اعتقاد، اعتقاد، والاعتقاد مصدر اعتقد يعتقد بمعنى أدرك. استكرمت زيدا، أي اعتقدته كريما، اعتقدته كريما، وهذا يدل على ماذا؟ على أن السين هنا لي للاعتقاد. بعده التسليم، تسليم بعده، تسليم بعده، يعني يأتي التسليم بعد ما ذكر. والتسليم مصدر سلم، يسلم تسليما. ماذا ذكر عندك هنا مثال نجيب؟ تسليم، ها، استرجع في المصيبة، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم صح، التسليم يكون استسليم، يعني تسليم للاسترجاع بالمصيبة، هذا يكون متعدي أو لازم؟ ها يكون لازم، يكون لازم. سؤالهم كالسخير الكريم، سؤالهم من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، كالسخير أي سأل الخير، سأل خير، سأل الخير. كريم فاعل سخيرة، كذلك السخيرة الكريم، يعني الكريم هو الذي سخيرة، سأل الخيرة. فعيل بمعنى صفة مشبهة من الكرم، بمعنى الشرف والنفاس، والنفاس. إذن هذا ما يتعلق به بسين الاستفعال. ثم قال الناظم انتقلا إلى ما يتعلق بحروف العلة والأفعال التي يوجد فيها حرف أو حرفان، حرف أو حرفان. حروف واي هي حروف العلة والمد ثم اللين أو اللين والزيادة، يجوز فيها الوجهان. حروف واي، حروف واي يعني حروف مؤلفة من واي، يعني الواو والألف والياء، حينئذ تكون الإضافة بيانية. حروف هي الألف والواو والياء، والإضافة للبيان أو إضافة الأجزاء للكل، ضابط الأجزاء للكل يعني التي تركب منها لفظ وعين. هي حروف العلة، هي هذا مبتدا ثاني، حروف هذا مبتدا وهو مضاف وواي مضاف إليه، هي ضمير فصل أو فاصل أو ضمير، يعني يجوز أن يكون فاصلا ويسمى ضميرا مجازا أو يكون ضمير يعني أريد به المعنى الذي وضع له في لسان العرب. حروف العلة هذا خبر المبتدا الثاني، والجملة المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول الذي حروف وواي. هي حروف العلة، العلة العلة هي تغير الشيء عن حاله، يعني تسمى في عرف الصرفيين حروف العلة، تسمى في عرف الصرفيين حروف العلة لكثرة تغيراتها من نقص وزيادة وحذف وإبدال وقلب ونحو ذلك. والمد يعني تسمى حروف واي حروف مد، والمد ضد القصر، مد ضد القصر لامتداد الصوت عند النطق بها، عند النطق بها، وشرطها أن تكون ساكنة وتكون حركة قبلها من جنسها، الواو يكون قبلها ضمة والياء يكون قبلها كسرة والألف لا يكون قبلها إلا فتحة. هذه حروف المد امتداد الصوت عند النطق بها، وشرطها أن تسكن يعني واي ويناسبها حركة ما قبلها، حين تسمى مد. ثم ترتيب الذكر اللين، اللين مصدر لانة ضد اليبوسة، وسميت حروف اللين لما فيها من اللين لاتساع مخرجها، وذلك إذا كانت ساكنة سواء ناسبها ما قبلها أو لا. إذن حروف اللين لا يشترط فيها مناسبة الحركة التي تكون قبل الحرف حروف واي، وإنما حروف المد هي التي يشترط فيها المناسبة. والزيادة يعني حروف الزيادة، تسمى الواو والألف والياء حروف الزيادة. ومر معنا أويس هل تنم، هذه حروف زيادة، كيف هذا يسمى العشرة السابقة حروف الزيادة؟ وهنا يقول حروف الزيادة الواو والياء، ها كيف؟ نعم كيف يعني من باب إطلاق ماذا؟ ها العام على إذا لا تعارض، لأنه قد يقال كيف يا أويس هل تنم حروف الزيادة ثم يقول واي حروف الزيادة، نقول حروف الزيادة هنا أطلق العام وأريد به بعض أفراده، وهذا لا ينافي أن تكون حروف الزيادة أكثر من هذا الذي ذكر هنا، واضح هذا؟ إذن كم تسمى واي حروف العلة؟ تسمى حروف المد، تسمى حروف اللين، تسمى حروف الزيادة، مصدر زادة ضد النقص لإطلاق العام على بعض أفراده، وهو جائز في لسان العرب ولا ينافي ما سبق. إذن حروف المد أن تكون ساكنة وتناسبها حركة ما قبلها، وحروف اللين أو اللين بشرط أن تسكن سواء ناسبها حركة ما قبلها أو لا، فكل حرف مد حرف لين ولا عكس، والألف حرف مد ولين أبدا، يعني لأنها تكون ساكنة ويكون ما قبلها من جنسها، إذن هي حرف مد لأن ما قبلها من جنسها، وحرف اللين ساكنة هي في نفسها ساكنة ولا يشترط ما قبلها أن يكون من جنسها، إذن هي حرف مد ولين. والألف حرف مد ولين أبدا لسكونها وانفتاح ما قبلها أبدا، يعني على التأبيد. ثم بدأ يبين لنا أن حروف العلة وهي المقصودة هنا قد تكون في بعض الماضي، وحروف العلة تدخل الأسماء وتدخل الحروف وتدخل الأفعال، يعني ليست مختصة بالفعل ولا بالاسم، ولذلك تدخل على الأنواع الثلاثة، أنواع الكلمة الثلاثة، ثوب ها حرف علة، بيت، مال، ها قاتل، قول، بيع، لو، كي، ما، دخلت على الحرف، إذا لا تختص به الفعل. فإن يكن ببعضها الماضي افتتح فسمي معتلا مثالا كوضح. حروف العلة إذا زيدت على الفعل أو على الاسم إما أن يزاد حرف واحد أن يكون حرفا واحدا ليس الزيادة تسمى حروف الزيادة، أن يكون في الفعل حرف من حروف العلة أو يكون فيه حرفان، الأول ثلاثة أقسام والثاني قسمان. واضح؟ القسم الأول أن يشتمل الفعل على حرف من حروف العلة واحد، وهذا ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون في الأول في مقابل الفاء، وإما أن يكون في مقابل العين، وإما أن يكون في مقابل اللام. كم قسم؟ ثلاثة. الثاني إما أن يكون في مقابل العين واللام، وإما أن يكون في مقابل الفاء واللام، فاء واء واللام، هذا هو المشهور عند صرفيين وهو الذي فيه البحث. فإن يكن ببعضها الماضي افتتح، إذن إذا افتتح الفعل الماضي بحرف من حروف العلة والمراد به الواو أو الياء، وفي قوله ببعضها نوع إجمال وإبهام. لماذا؟ لأنه يوهم أن الألف تقع في أول الكلام، وليس الأمر كذلك، بل الحكم خاص بماذا؟ ها، بالواو أو الياء. أما الألف لا تقع أول، فلا تقع أولا في الفعل مطلقا. فإن يكن الفاء للتفريع، هذه الفاء للتفريع، إن يكن ببعضها الماضي، الماضي اسم يكن، إن يكن الماضي ببعض حروف واي افتتح، يعني مفتتحا خبر يكن، افتتح خبر يكن، وببعضها متعلق بقوله افتتح، وفاعله يعود على الماضي، افتتح الماضي، افتتح الماضي. إذن فإن يكن الماضي افتتح ببعضها الذي هو الواو أو الياء فسمي الماضي المفتتح أوله بالواو أو الياء معتلا، سمه معتلا، سمي معتلا، سمي الماضي معتلا. إذا معتلا هذا مفعول ثاني لسمي، ومفعوله الأول محذوف الذي هو الماضي، فسمي الماضي المفتتح بحرف من حروف العلة الواو أو الياء سمه معتلا، معتلا هذا مفعول ثاني لسمي والأول محذوف. معتلا اسم فاعل اعتل لوجود حرف العلة في مقابلة الفاء، وهي حرف أصلي في الكلمة. إن كان المعتل عند الصرفيين قد يطلق بالمعنى الأعم، وهو ما وقع في أحد أصوله حرف من حروف العلة، حينئذ يكون فاء أو عينا أو لاما، لكن في هذا المقام قد يذكر المعتل ويراد به المثال، ولذلك قال فسمه يعني الماضي معتلا أو سمه أيضا مثالا. إذن أراد بالمعتل هنا المثال، أراد به المثال، يعني سمه مثالا أيضا كما سميته معتلا لمماثلته الحرف الصحيح في عدم تغيره. يعني ماذا سمي مماثلا؟ ماثل ماذا؟ ماثل الصحيح، لأن الحرف حرف العلة في الأصل أنه قد يعتريه إما عدم ظهور الحركة أو يعتريه قلب أو إبدال، لكن هنا المثال لم يحصل له شيء من ذلك، بل ظهرت عليه الحركات ولم يبدل ولم يعل، كأنه حرف صحيح، كأنه حرف صحيح. إذن سمي مثالا لمماثلته الحرف الصحيح في عدم تغيره، وفي احتمال الحركات من الفتحة في المعلوم. واضح؟ واضح. ما نوعه؟ ها تقول مثال، لما؟ لكون فائه حرف من حروف العلة وهو الواو. إذن واضح، ظهرت عليه الحركة، نعم ظهرت عليه حركة، واضح مبني المعلوم. والضمة في المجهول، وضح الأمر، وضح ضم أوله وهو واو، كما يضم أوله وهو حرف صحيح. إذن لا فرق بين ضرب وبين ضرب وبين وضح ووضح حيث الاستعمال، لم يحصل تبديل ولا تغيير في الواو مثال، كما انه لم يحصل تغيير ولا تبديل في الحرف الصحيح. وكذلك الكسره تظهر على الواو في المصدر كالوعده، لانه من وعد، وعد الوعده والوجهه. اذا فسمي اي الماضي المفتتح ببعض حروف العله واي معتلا، وسمه ايضا مثالا لما ذكرنا كوضح، وضح يعني كقولك وضح، ووضح هذا فعل ماضي افتتح بحرف من حروف العله وهو الواو، ويسمى معتلا ويسمى مثالا لانه يجري مجرى الصحيح في عدم تغير الواو ابدا، وفي تحمل الحركات مطلقا فتحة وضمة وكسرة، فلا فرق بين وضح وبين ضرب في الاستعمال، كل منهما يجري مجرى الصحيح. وضح هذا معتل لكنه يجري مجرى الصحيح، وضرب هذا ها صحيح. كوضح يضح أصله يوضح، يوضح وضوحا انكشف وانجلى، ووعد ويقظ. ولم يوجد ماض مفتتح بالالف بسكونها مطلقا، فالابتداء بالساكن حينئذ يكون متعذرا، يكون متعذرا. إذن المثال هو ما كانت فاء الفعل حرفا من حروف العله سواء كان واوا او ياء، ولا يوجد ما اوله الف. وناقصا قل كغزا ان اختتم به، يعني النوع الثاني مما كان احد اصوله حرفا من حروف العله هو الناقص، هو الناقص. والناقص اسم فاعل نقص، والنقص ضد الزياده، وسمي ناقصا هنا لكونه نقص بعض الحركات، وهو انه لا تظهر عليه بعض الحركات، او انه يحذف عند التنوين. ناقص مثل ماض حذف الياء اللام لام الكلمه عند تنوينه، ولذلك سمي ناقصا. وناقصا قلنا اسم فاعل ناقصا، قل اي سمه ناقصا. قل هذا ماذا ضمنه معنى سمه، معنى سمه كما قال الشارح، سمه ناقصا كغزا هذا مثال، ورمى مثله ان اختتم يعني الماضي به اي ببعض حروف واي، يعني ما كانت لامه حرفا من حروف العله نحو غزا اصله غزوا، غزوا حركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو الفا، اذا غزا هذا ناقص. غاز حذفت الياء. رمى هذا ناقص لان اصله رميا، رميا، اذا لامه حرف من حروف العله. اذا ما هو الناقص؟ ما كانت لامه حرفا من حروف العله، يعني ما اختتم بحرف من حروف العله الواو او الياء، والالف تكون مبدلة عن الواو او الياء. وناقصا قلنا هذا مفعول قل اي سمه، قل للماضي، للماضي حذف صلته كغزا ورمى ان اختتم، ان اختتم به اي ببعض حروف واي، وجواب الشرط محذوف اي قل ناقصا، قل ناقصا. وان بجوفه، وان بجوفه يعني وان كان بعض حروف واي بجوفه في جوفه يعني في وسطه، الجوف هو الوسط، هو الوسط، يعني ما كان حرف العله عين الفعل، عين الفعل. إذن اما فاء واما لاما واما عينا، الفاء يسمى مثالا واللام يسمى ناقصا، وان كان الحرف حرف العله وقع عينا للفعل حينئذ يسمى اجوفا، ماخوذ من الجوف وهو الوسط، وهو الوسط. وان بجوفه اي في وسطه، يعني كان بعض حروف واي كائنا بجوفه اجوفا، اجوفا علم، علم اجوفا، علم اجوفا باسقاط الهمزه للوزن، مفعول ثاني لعلم. وسمي اجوف لخلو جوفه من الحرف الصحيح لوقوع حرف العله فيه. علم، علم هو هنا نائب الفاعل، هو المفعول الاول، واجوفا هذا مفعول ثاني، اي علم الماضي، علم الماضي على الحال السابق. وبلفيف ذي اقتران سم ان عين له منها كلام تسب، هذا ما كان فيه حرف عله، حرف علة، يعني اجتمع فيه حرفان، وهذا نوعان، إما لفيف مقرون وإما لفيف مفروق. وبلفيف سمي بلفيف، بلفيف هذا جار ومجرور متعلق بقوله سمي. والمفعول الأول محذوف أي سمي الماضي بلفيف، ولفيف فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، مأخوذ من اللف بمعنى الخلط، فسمي لفيفا لأن فيه خلط الحرف الصحيح بحرف العلة، حرف العلة. وبلفيف سمي، سمي بلفيف. ذي اقتران يعني صاحب اقتران، اقتران يعني اقترن الحرف العلة بالحرف الآخر، بمعنى أنهما وقعا متتاليين لم يفصل بينهما فاصل، إما فاء وعين وإما عين ولام، ولم يفصل بينها فاصل، ولذلك يسمى لفيفا مقرونا. نحو قوي و، نحو ماذا؟ قوي و وحييا، قوي و على وزن فعل، على وزن فعل. هنا وقعت العين واوا واللام واوا، وحييا وقعت العين ياء ووقعت اللام ياء، ولم يفصل بينهما فاصل، فاتفقا هنا في جنس الحرف، او اختلفا نحو طوى، طوى يطوي، يطوي طوى يطوي، اذن الياء اللام ياء، طوى يا اصله تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت الفا، وروى رواية روايا، إذن اختلف، شوى زوى اختلف، إذن قد يتفقان كقوى وقد يختلفان كشويا، شوى شوى وزوى. إذن وبلفيف ذي اقتران سمي، سمي أنت الماضي بلفيف مقترن، متى؟ إن عين، عين جاءت بعد إن مباشرة قد لها فعل، والذي دل عليه الأخير، إن تستبن عين يعني تظهر عين، هذا فاعل، إن تستبن يعني تظهر عين هذا فاعل، كائنة له صفة عين أي الماضي، حال كون عين الماضي كائنة منها يعني من واي، حال كونها أيضا كائنة كلام يعني للماضي، وكونها حروف العلة. إذن إن تستبن عينا، عين له للماضي منها من واي كلام، كلام كف للتشبيه، واضح التركيب؟ إن عين يعني إن تستبن وتظهر عين الفعل الماضي له للماضي منها، إذن العين منها من حروف واي كلام، إذن العين واللام كل منهما حرف، حرف علة. تسبن، تسبن يعني تتضح وتظهر، سكنه للوقف وأسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين، وفاعل ضمير، ضمير العين، ضمير العين. ثم قال وإن تكن فاء له ولام فذو افتراق كوفى الغلام، هذا ما يسمى باللفيف المفروق. وإن تكن، تكن فاء هذا اسم تكن، واضح؟ له أي للماضي، هذا الجار مجرور متعلق محذوف صفة لفاء، إن تكن فاء له يعني للماضي، وهذا خبر تكن محذوف أي منها يعني من حروف واي، ولام له يعني للماضي، لام يعني للماضي، فذو افتراق يعني يسمى لفيفا مفروقا، لفيفا مفروقا لافتراق حرفي العلة فيه بحرف صحيح، لأن حرف العلة وقع فاء ولا، إن تكن فاء له للماضي منها يعني من حروف واي، ولام للماضي منها من حروف واي، إذن وقعت الفاء واللام حرفي علة، يسمى لفيفا مقرونا مفروقا، يسمى لفيفا مفروقا. لماذا؟ لافتراق حرفي العلة فيه بحرف صحيح، ومن ضوابطه أنه لا تكون اللام فيه إلا ياء، يعني اللام لا تقع واو إنما تكون ياء دائما، والفاء لا تكون إلا واوا، جيد هذا. نحو وقى، وقى وقى يا وفى وفيا ولي وليا، هذا الاصل. إذن الفاء لا تكون الا واوا، والياء لا تكون الا لاما. فذو افتراق يعني فالماضي صاحب افتراق، مصدر افترق، كوفى من الوفاء بمعنى التمام. وفى الغلام فعل وفاعل، وفى هذا يسمى لفيفا مفروقا لانه فرق بين الفاء واللام وكل واحد منهما حرف علة بالفاء الذي هو حرف صحيح. إذن على ما ذكره الناظم هنا إما أن تقع أو يقع حرفاء العلة عينا ولاما أو فاء ولاما، بقي قسم وهو ما فاؤه وعينه حرفاء علة، فاء والعين ما ذكره الناظم كذلك، ما فاؤه وعينه ذكر ما عينه ولامه، وما فاؤه ولامه بقي قسم وهو ما فاؤه عينه لم يذكره لأنه لا وجود له في الفعل وإنما يوجد فيه في الاسم فحسب، لكن فاؤه وعينه حرف علة ولا يكون في الأفعال يوم ها يا و يوم يوم قل هذا ويح واو ويا، إذن وقع فاء وعين. ويل إذن لا يلتمع الفاء والعين حرفا علة أو حرفي علة إلا في الأسماء، وأما في الأفعال فلا وجود له لا وجود له. وإن تكن فاء له ولامه، إن تكن فاء اسم تكن له للماضي منها من واي، ولام معطوف على فاء له للماضي منها من حروف العلة. فالماضي حينئذ ذو افتراق يسمى لفيفا مفروقا كوافا. وادغم لمثلي نحو يا زيد كففا فكف قل وسمه المضاعفا، هذا المضاعف هذا المضاعف. وادغم أدغم الأصل فيه بهمزة القطع لأنه من أدغم على وزن أكرم، الأدغم يدغم إدغاما، الهمزة فيه في باب الإفعال همزة قطع وهي التي تثبت في الابتداء وفي الدرج، وهنا أسقطها من أجل الوزن من أجل الوزن. وأدغم أدغم أمر من الإدغام حذفت همزه للوزن، وهو لغة إدخال شيء في شيء واصطلاحا، والإدغام من مباحث ها لكن الصرفيون يذكرونه على جهة الأصالة، وهو من مباحثهم أصالة مباحثهم أصالة، وإنما القراء يطبقون فقط لكن لا يؤصلون تأصيل والتقعيد، نعم تأصيل والتقعيد عند الصرفيين، وأما القراء فلا، لذلك لا يأخذ منهم لا تأصيل في هذه المسائل ولا في الأحكام الشرعية، حتى الأحكام الشرعية لا يأخذ منهم القراء، ولذلك يختلفون مسألة التجويد واجب أو ليس بواجب وإلى آخره، لا يلتفت إليهم البتة إنما يرجع إلى الفقهاء من جمع بين الفقه والحديث. واصطلاحا إسكان أول الحرفين المتماثلين أو المتقاربين وإدراجه في الثاني، إسكان أول الحرفين إن كان متحركا يسكن من أجل أن يدغم في الثاني، يعني يدخل هذا الحرف بالحرف، وهذا واضح فعال قلنا أدغم الأول في الثاني أدخل فيه، خرج نطقت به بشدة حينئذ نقول هذا الحرف مشددا وفيه إدغام. إسكان أول الحرفين متماثلين أو المتقاربين وإدراجه في الثاني. ومفعول أدغم محذوف أي أدغم أولا في الثاني وصلته وهي محذوفة يعني في الثاني. وأدغم ماذا؟ وأدغم لمثلي أدغم لمثلين بالنون حذفه لأجل للإضافة، لمثلي نحوي هي بالجر نحوي لمثلي مثنى مثل وحذفت النون لإضافته لما قبله لما بعده، نحو قولك يا زيد هذا تتميم أكففا أكفف، الألف هذه لي إطلاق نون التوكيد نون التوكيد، لماذا؟ لأن الفعل فعل أمر هنا يبنى على السكون هذا الأصل، فلما فتح الفاء الثانية علمنا أنه مبني على الفتح، وذلك إنما يكون إذا جعلت الألف هنا بدلا عن نون التوكيد الخفيفة، أكففا أكففا، إذن هذه النون نون التوكيد، هو أمر من الكف، أكفف أكفف. قال أدغم، اجتمع مثلان عندنا هنا كذلك، أكفف، الكاف ساكنة، وإذا أردنا أن ندغم الأول في الثاني لابد أن يكون الأول ساكنا، والكاف هنا الفاء هنا متحركة ليست ساكنة، أكفف كذلك. فنقلت حركة الفاء ضمة إلى الكاف حرف الساكن السابق، حينئذ سكن الأول فأدغم في الثاني، كفا كفا عنا جشاك كفا، حينئذ نقول كفا هذا فعل أمر كذلك. أكفف، تنقل حركة الفاء الأول للكاف فاستغني عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها، لأن أكفف جلبت همزة الوصل هنا من أجل سكون الكاف، فلما نقلت حركة الفاء أولى الضمة إلى الكاف حينئذ ما احتجنا إلى همزة الوصل، لأن عارية حينئذ ترد العراية كما هو الأصل، حينئذ لما تلبت همزة الوصل لعلة والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فلما حركت الكاف سقطت همزة الوصل صار كفا، فاستغني عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها، ثم أدغم الفاء الأول أو ساكن في الثاني كفا، وضم الكاف وتشديد الفاء، لذلك قال الناظم فكف قل وسمه المضاعفة، سمه المضاعفة، فكف بضم الكاف وشد الفاء هذا مفعول لقل، قل فقل كف، فقل كف، وسمه بعد الإدغام ليس قبله، سمه بعد الإدغام المضاعفة، هذا مفعول ثاني لسمي، والآلف المضاعف للإطلاق مر معنى المضاعف. والحاصل أن الفعل الذي عينه ولامه حرفان متماثلان يدغم أولهما في ثانيهما، لكن لابد أول أن يسكن الأول ويسمى المضاعف اسم مفعول من ضاعفه. مهموز الذي، مهموز الذي على الهمز اشتمل نحو قرى سأل قبل ما أفل، مهموز هذا خبر مقدم، الذي اشتمل على الهمز، الذي اشتمل على الهمز مهموز كذلك، الذي هذا مبتدا مؤخر، اشتمل هذا صلة الذي على الهمز جار ومجرور متعلق باشتمل مهموز، يعني المشتمل على الهمز مطلقا سواء وقعت فاء أو عينا أو لاما يسمى ماذا؟ يسمى مهموزا، مهموز مفعول من همزه. نحو قرى بإبدال همز واللام هنا قراء، الأصل بإبدال الهمز ألف للوزن، وقرأ قرأ على وزن فعل، وقعت الهمزة لاما يسمى مهموز اللام، مهموز اللام. سأل وقعت الهمزة عينا فيسمى مهموز العين. قبل ما أفل قبله، قرأ قبل، سأل قبله، تنازع فيه فعلان، مضاف للمصدر المسوق من ما أفل، ما أفل، أفل فلان عن البلد إذا غاب عنها، وأفل كذلك مهموز، وقعت الهمزة فيه فاعل، إذا مهموز مطلقا سواء وقعت الهمزة فاء أو عينا أو لاما. ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كغفر لنا ربك من له غفر، ثم بعد أن بين لك ما سبق، الصحيح يعني الفعل الذي يسمى صحيحا، الصحيح والنفعي صفة مشبهة من الصحة وهو السليم ضد المرض، في عرف النحاء في عرف الصرفيين صحيح ما عدا الذي ذكر، يعني ها ما سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف، هذا يسمى ماذا؟ صحيح. ولذلك ذكر المثال والأجوف والناقص واللفيف بنوعيه، وذكر المضاعف وذكر المهموز، ما عدا هذه الأنواع حينئذ سمه صحيحا، سمه صحيحا. ثم الصحيح ما عدا أي الفعل الذي عدا وجاوز الذي ذكر آنفا من الأقسام الستة وذلك كاغفر كالفعلين الكائنين في قولنا اغفر لنا اغفر يعني استر وامحو غفر هذا صحيح لماذا؟ لأن حروفه كلها أصول كلها صحيحة ليس فيها حرف علة ولا همز ولا تضعيف إذن غفر كاغفر لنا ربي اغفر لنا يا مع يا ربي يعني اغفر لنا نا هنا معشر المؤمنين كما قال الشارع يا ربي كمن له غفر كمن يعني كمغفرة كائنة منك لمن أي لمذنب له غفر له متعلق بقوله غفر منائم ضمير الغافرين إذن المراد به أن غفر هذا صحيح فكل ما خلا من حروف العلة والتضعيف و وماذا والهمز فهو صحيح فهو يسمى صحيحا باب المعتلات والمضاعف والمهموز باب المعتلات والمضاعف والمهموز يعني سيذكر لك في هذا الباب ما يتعلق بهذه المسائل المذكورات المعتلات كم المعتلات التي ذكرها الناظم فيما سبق ها المثال الأجوف الناقص اللفيف المفروق اللفيف المقرون هذه المعتلات لها أحكام تتعلق بها حيث الإسناد والمضاعف يعني الفعل المضاعف والمهموز بأنواعه الثلاثة باب بيان تصريف الأفعال المعتلات يعني التي أحد حروفها علة عندنا معتل ومعل معتل يعني وجد فيه حرف من حروف العلة وينطق كما هو معل يعني حصل إعلال فيه إما قلب وإما حذف إذن فرق في الاصطلاح بين المعتل وبين المعل والمراد هنا المعتل ما وقع أحد حروفه ها أو ما كان أحد حروف الأصول حرف علة وأما المعل فهذا الذي يذكره فيما سيأتي الإعلال تغيير حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه هذا الإعلال تغيير ماذا؟ حرف العلة إذن متعلق الإعلال حرف العلة ولذلك قلنا افتعل اصطلح قلنا هذا ماذا؟ إبدال ولا نسميه إعلالا لماذا؟ لأن الإعلال خاص بحرف العلة تغيير حرف العلة وأما الإبدال فهو أعم تغيير حرف العلة للتخفيف يعني طلبا للخفة إذن هو معلل بقلبه قلب حرف العلة أو إسكانه إسكان حرف العلة أو حذفه قلبه أن يقلب حرف العلة واوا أو ياء ألفا مثل ماذا غزا أصل غزوا تحركت الواو وانقلبت ها ألفا هذا يسمى ماذا يسمى إعلالا بالقلب أو إسكانه يعني إسكان حرف العلة قال يقول الضمة الواو هنا مضمومة وهي حرف علة كذلك الضمة على الواو ثقيلة ماذا صنعنا أخذنا الضمة ألقيناها على القاف الساكنة يسمى ماذا تسكين لحرف العلة أو إسكان حصل تخفيف أو لا حصل تخفيف هذا يسمى إعلالا بالنقل أو حذفه يعني حذف حرف العلة للتخفيف غزا غزوت لا قال قلت قول هذا الأصل لو بقي على ما هو عليه قلت ماذا قلت في ثقل فيه مد فيه تمطيط إذن حذف حرف العلة من جهة التخفيف طلبا لي للتخفيف إذن الإعلال ثلاثة أنواع إعلال بالقلب إعلال بالنقل إعلال بالحذف كلها ستأتي بعد التطبيق فقط. فالإعلان حينئذ يكون مقصورا على حروف العلة، حروف العلة ثلاثة، وتضبطه قواعد مضطردة، قواعد مضطردة. الإبدال كما مر وضع حرف مكان حرف آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إبدالا، يسمى إبدال. وضع حرف قطع النظر عن كونه حرف علة أو لا، ما مكان حرف آخر قطع النظر عن كونه حرف علة أو لا، دون اشتراط أن يكون حرف علة أو غيره. حينئذ كل إعلال يقال له إبدال ولا عكس. الإبدال لا يسمى إعلالا، والإعلال يسمى إبدالا. إذن كل إعلال يقال له إبدال ولا عكس، يجتمعان في نحو قال. قال أصله قاولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، إذن حصل إعلال وهو بالقلب. وأبدل حرف مكان حرف، وضعت الألف مكان الواو، إذن حصل فيه إعلال وإبدال. ورمى رميا أصله، حركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، ووضع مكان الياء ألف. وينفرد الإبدال فيما سبق، اصطبر وادكر. والإبدال في غالبه لا يخضع لقياس، وإنما يحكمه السماع، يعني ليس كالإعلال، فالإعلال له قواعد مضطردة، وأما الإبدال فهذا ليس له قواعد، وإنما هو مقصور على السماع. ونويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزل الذي كفى، هذه القاعدة التي تذكر دائما، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها وجب قلب الواو ألفا، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، سواء كانت الواو أو الياء المحركان عين الكلمة أو لام الكلمة، سواء كان هذا أو ذاك. غزا أصله غزوا، تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا غزا. قال أصله قولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، إذن وقعت الواو عينا فقلبت ألفا، ووقعت الواو لاما فقلبت ألفا. باع أصله بايع، حركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، وقعت عينا. رمى رميا، وقعت الياء هنا لاما تحركت وقلبت ألفا. إذن واوا هذا مفعول قوله اقلب، اقلب أيها الصرفي واوا أويا، حرك الواو أو الياء، حرك، حرك هذا مغير الصيغة، والآلف هذه نائب فاعل تعود إلى الواو أو الياء. واو نويا، واو نو إسقاط الهمزة، الأصل فيها همزة قطع، ين أصلا ياء سهل من أجل الوزن، حرك وقيل لغة كذلك، حرك أي محركين، نعت لي واو نويا. اقلب هذا أمر من القلب بمعنى غيره، غير الواو، صيره ماذا؟ ألفا. غير الياء وصيره ألفا. اقلب واو نويا محركين بشرط أن يكون محركين، اقلبه ماذا؟ ألفا، هذا مفعول ثاني لي اقلب. ألفا لينة حال كونهما كائنين من بعد فتح، من بعد فتح يعني الواو والياء أن يقعا بعد فتح. إذن عندنا شرطان، الأول أن تتحرك الواو والياء، بأي حركة؟ ما نوع الحركة؟ ماذا قال الناظم؟ قال حرك وأطلق. إذن الأصل بقاء المطلق على حاله، حينئذ لما أطلق شمل الكسرة والفتحة والضمة، يعني بأي حركة تحركت الواو أو الياء، لا نشترط فيه حركة معينة. إذن بالنظر إلى حركة الواو أو الياء لا تتعين الحركة، وأما ما قبله فيتعين، يعني أن تكون الواو محركة بضم أو فتح أو كسر بعد فتح على جهة الخصوص، وأن تكون الياء محركة بأي حركة فتحا أو كسرا أو ضما بعد فتح. إذن عندنا شرطان: حركا هذا قيد شرط من بعد فتح، فإن لم يكن من بعد فتح فلا، إن لم يحرك فلا. ولذلك يقال غزوت، غزا غزا غزوت. هنا الواو محرك، الواو ساكنة وفتح ما قبلها فلم تقلب ألفا. لماذا؟ لانتفاء الشرط، لانتفاء الشرط من بعد فتح، يعني فتح ما قبل الواو أو الياء. كغزا هذا فعل ماضي أصله غزوا، وعرفنا كيف قلبت الواو ألفا. الذي كفى، غزا فعل ماضي فاعله الذي، وكفى صلة الموصول، كفى هو الذي، وكفى أصله كفيا كفيا. إذا مثل لك للواو والياء المحركين وفتح ما قبلهما، فقلبت الواو ألفا في غزا وقلبت الياء ألفا في كفى. ثم غزوا وغزت وغزتا، كذا غزت وآلف للساكنين حذفت. ثم بعدما عرفنا ما سبق، إذا أردنا إسناد الناقص، كلام الآن في الناقص كله فيه في الناقص، والناقص الذي لامه حرف من حروف العلة، لامه حرف من حروف العلة، حينئذ نقول في الناقص: إذا أسند لجمع المذكر الغائب وويا كان أو يائيا، غزوا غزوا ثم غزوا غزوا. ما الأصل الواو هذه؟ ما نوعها؟ هذه واو الجماعة فاعل، بس كذلك غزوا غزوا. أين الألف؟ أصل التركيب غزاو، التقى ساكنان. إذن إذا أسند الناقص إلى واو الجماعة سواء كان واويا أو يائيا حذفت اللام، حذفت اللام، لام لام الناقص. ولذلك ليس عندنا إلا حرفان الغين والزاي، وأين اللام؟ محذوفة. أين اللام؟ محذوفة. غزوا وكفوا مثلها، أصلها غزاو وكفاو، يعني بالألف كفى أضف الواو كفاو، غزا هذا الأصل، أضف الواو تصل بها الواو غزاو، التقى ساكنان الألف والواو، حينئذ وجب حذف الألف. فحذفت الألف المبدلة عن الواو في غزو وعن الياء في كفو للتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين. وهذه الواو واو الجمع وهي فاعل في غزو، ولام الكلمة محذوف، لام الكلمة محذوف، غزوا غزوا غزوا. إذن ثم غزوا وغزتا، ها يعني نقول في الناقص واويا كان أو يائيا إذا أسند للمثنى المؤنث نقول غزتا غزتا غزتا غزت غزتا. ماذا صنعنا؟ كفتا، ها حذفت لام الفعل، يعني غزتا أصلها غزات والتاء ساكنة في أصلها، وحركتها هنا حركة عارضة، ولذلك لم ترجع الألف بعد تحريكها. واضح؟ لأنه قد يقول قائل هنا التاء محركة والألف في غزات تاء، الألف حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، أين الساكنان؟ نقول قبل تحريك التاء بالفتحة لمناسبة الألف، نقول قبل ذلك كانت ساكنة، حينئذ السكون يكون مقدر، يكون مقدر للعارض وهو التخلص من التقاء الساكنين، حينئذ مراعاة لهذا الأصل نقول الألف حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، فالسكون والتحرك العارض لا يزيل التخلص من التقاء الساكنين، فحذفت الألف لأنها التقت مع التاء. إذن نقول في الناقص واويا أو يائيا المسند للمثنى المؤنث غزتا، وكفتا، أصلهما غزاتا، هذا الأصل، وكفاتا. وحذفت الألف في الموضعين لما سبق للتخلص من التقاء الساكنين، وساكن هو التاء تاء التأنيث لأن في أصلها ساكنة، وحركت لأجل التخلص من الساكنين مع الألف، غزتا تاء تاء، الألف هذه ساكنة والتاء ساكنة في الأصل، وحركت التخلص من التقاء الساكنين، وحذفت الألف مراعاة للساكن الذي هو مقدر في تاء التأنيث. هذا الفرق بين موضعين. ثم غزوا وغزتا كذا غزت، ها غزت هذا أسند إلى الغائبة، يعني مثل المذكور السابق كذا غزت، وكفت من الناقص المسند للمفردة المؤنثة الغائبة، هند غزت، هند غزت، حينئذ غزت تاء تاء التأنيث، حذفت الألف التي هي مبدلة من الواو في غزة، حذفت للتخلص من تقاء الساكنين، وكفت كفات هذا الأصل، حذفت الألف المبدلة عن الياء في كفى للتخلص من تقاء الساكنين، إذن كذا غزت. وآلف للساكنين حذفت في الأمثلة السابقة، يعني بين العلة هنا، غزوا وغزت كذا غزت، قال وآلف هذا مبدأ، هذا مبتدأ، وآلف مبدلة عن واو في غزا وعن ياء في كفى للساكنين حذفت، حذفت للساكنين يعني لأجل التخلص من التقاء الساكنين في غزوا وغزتا، وحذفت هي الألف والجملة خبر الألف. والقلب في جمع الإناث منتفي، ها يعني إذا أسند الناقص إلى نون الإناث ليس عندنا قلب، وإنما يبقى على حالهم. والقلب لواو الناقص ويائه ألفا في جمع الإناث، يعني والفعل المسند لضمير الإناث الغائبة، منتفي، قلب منتفي، يعني ليس بثابت. لماذا؟ لماذا؟ لانتفاء العلة، لأنك تقول ماذا؟ تقول غزوتن، غزوتن، ها رميتن، كفيتن، هنا سكنت الواو وسكنت الياء أو تحركت، ها سكنت أو تحركت. والقلب في جمع الإناث منتفي، غزونا، كفينا، ها غزونا، كفينا، لم تتحرك الواو لتقلب ألفا وإنما سكنت على أصلها، إذن علة قلب الواو ألفا منتفيا. لماذا؟ لكونها ساكنة، وشرط في الواو أن تكون متحركة، ثم لم تحذف الواو لأنها لم تلتقي مع ساكن، والنون حينئذ تكون متحركة. إذن إذا أسند الفعل الناقص سواء كان واويا أو يائيا لنون الإناث ليس عندنا قلب للواو ولا للياء. لماذا؟ لانتفاء الشرط، وهو كونها متحركة لأنها ساكنة، لأن الفعل يسكن مع نون الإناث. والقلب في جمع الإناث، قلب هذا مبتدا، يعني في جمع الإناث فعل المسند لضمير الإناث نون النسوة الغائبات أو المخاطبات، غزونا، كفينا، غزوتن، كفيتن، منتف، لماذا؟ لسكون الواو والياء، تخلف الشرط، تخلف الشرط. قال وغزا، نعم وغزوا كذا غزوت فاقتفي، غزوا غزوا، يعني الناقص المسند إلى ألف الاثنين ماذا يحصل؟ تبقى الواو كما هي، تبقى الواو كما هي. وغزوا تحركت الواو وانفتح ما قبلها لكن لا تقلب ألفا، لماذا؟ ها لأنه لو قلبت ألفا ماذا حصل؟ التبس به، التمع ألفان وحذفت الألف الأولى، إذن التبس بماذا؟ بالمفرد، تبس به بالمفرد. وغزوا إبقاء الواو كما هي على حالها مع وجود الشرط، مع وجود الشرط وتحرك الواو وانفتاح ما قبل، نقول إذا أبدلنا الواو ألفا التقت مع الف الاثنين فاعل ثم حذفت الالف فالتبس بالمفرد. فالقلب منتف في الناقص المسند الى ضمير المثنى المذكر لما ذكرناه من علة سابقة. كذا غزوت وزوت وزوتي غزوت. هنا القلب منتفي لماذا؟ انظر الى الشرط غزو، الواو ساكنة وشرط القلب ان تكون متحركة، اذا سكنت الواو انتفى شرط قلبي الواوي يعني وزوت، اذا الواو هذه تبقى على حاله. فاقتفي يعني اتبع الياء هذه للاشباع، اتبع ما ذكر، اتبع ما ذكر. اذا هذا ما يتعلق ب الناقص بالناقص. ثم قال وانسب لاجوف كقال كالما لكغزا ثم كفى قد انتمى. كغزا تحذف الفا من قلنا او كلنا بضم فا وكسرها رووا. ها وانسب، انسب يعني عزو، لاجوف كقال كالا ما لكغزا. ما الذي ثبت لغزا؟ قلب الواو الفا. انسب ذلك الحكم لقال، واصل قال قولا، اذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا. ولذلك قلنا الحكم عام فيما سبق، واو نويا حرك اقلب الفا سواء كانت الواو عينا او لاما، العين هو الاجوف واللام هو الناقص، وسواء كانت الياء عينا او كانت الياء لاما، العين هو الاجوف واللام هو الناقص، والحكم واحد بين الامرين. وانسب لاجوف يعني لفعل اجوف، وهذا متعلق بقوله انسب يعني عزو، كقال كالا قولا وكال من الكيل، اذن اصله كيلا، كما تقول كفيا نقول كيلا، تحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت الفا كالا، قال اصل قولا تحركت الواو وانفتح ما قبله فوجب قلب الواو الفا. انسب ما لك غزا، انسب ما هذا مفعول لانسب، ما اي قلب الواو والياء الفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، فالحكم عام بين الاجوف والناقص. لك غزا ثم كفى قد انتمى، يعني لما قد انتمى، قد انتمى، انتمى هذه بمعنى انتسب، فاعل ضمير ما، ضمير ما، ما قد انتمى لك غزا ثم كفى. واضح؟ ما اسم موصول في محل نصب مفعول به لانسب، انسب ما قد انتمى لك غزا ثم كفى لاجوفك قال كالا. تقديم وتاخير. واضح بدر؟ واضح؟ انسب ها ما قد انتمى، ما قد انتمى لك غزا، لك غزا هذا متعلق بقوله انتمى، متعلق بقوله انتمى، ثم عطف على غزا، كفى معطوف عليه، لاجوف كقال كالا، اذا الحكم واحد. كغزا تحذف الفا من قلنا او كنا، غزت حذفنا الالف لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. مثلها تحذف الواو للتخلص من التقاء الساكنين اذا وقعت عينا، كما حذفتها اذا وقعت لاما، فقال قلنا، قلنا، قال قول، قول، اذا حذفت الواو لماذا؟ للعله السابقه التخلص من التقاء الساكنين. اذا قلنا بحذف الواو التي وقعت عينا، وسبب الحذف العله للتخلص من التقاء الساكنين، اصله قول، والنون واللام ساكنه، والنون هذه نون، نون النسوه، حينئذ التقى ساكنان الواو واللام، وحذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين. كغزت احذف الفا، احذف الفا مبدله من واو كائنا من قلنا، هذا اجوف واو مسند لنون الاناث، يعني يحذف حذفا كائنا كحذف الف غزت، او من كلنا كال يكين، كلنا كيل، على الاصل. حينئذ التقت الياء ساكنه مع اللام ساكنه وحذفت الياء. اذا تحذف الواو والياء للتخلص من التقاء الساكنين، سواء وقعت لاما للكلمه او عينا للكلمه، فلا فرق بين الاجوف والناقص في الحكم. كلنا بضم فا وكسرها، بضم فا في قلنا وكسرها اي كسر الفاء من كلنا، قال يكيل، قال يقول، قال يقول. لماذا ضمت الفاء في قلنا وكسرت الكاف في كلنا؟ للإشارة إلى الباب. من أي أنواع الأبواب؟ هل هو من يفعل أو يفعل أو يفعل؟ لأنك لو قلت قلنا بفتح الفاء استوى عندك فعل وفعل وفعل، حينئذ لما كانت العين مضمومة من قال فعل يفعل إشارة إلى الباب ضممت الفاء. قلنا القاف هنا هي فاء الكلمة، والأصل في الفاء قال يقول، أصل في الفاء أنها مفتوحة. لماذا نقلت الضمة هنا؟ نقول نقلت الضمة التي هي حركة العين المحذوفة إلى الفاء للدلالة على أن الفعل هنا من باب فعل يفعل، من باب فعل يفعل، يعني بضم العين في المضارع. كال يكيل، يكيل كلنا. إذا كسرت الكاف هنا للإشارة إلى أن حركة العين المحذوفة هي الكسر، حينئذ للدلالة على نوع الباب من أي أنواع الأبواب، لأنها تختلف، والذي يميز الباب عن الباب كما سبق هو حركة العين. فإذا حذفنا حركة فإذا حذفنا العين من الأجوف ما الذي يدل؟ إذا لابد من نقل حركة العين إلى الفاء ليدل على أن هذا الباب من باب كذا، واضح؟ ولذلك نص عليها بضم فا قلنا وكسرها أي الفاء من كن، رووا عن العرب، يعني روى الصرفيون أو أهل اللغة عن العربي، واضح من هذا؟ والياء إما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر. نحن نخشى لطال عليكم غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر، أو غدا بعد المغرب إن شاء الله، فجر غدا لا، بعد المغرب والعشاء ونجلس جلسة واحدة ونختم إن شاء الله تعالى، واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا حبذا لو يعاد شرح متن الورقات للضرورة القصوى. لا، الضرورة ما تدخل هنا، للحاجة ممكن، أما الضرورة فلا، أما الضرورة فلا. أراد تسمع الشرح المختصر ونستثمر الوقت فيما يعني هو أكثر، يعني بدل ما نعيد شرح الورقات نشرح مختصر ابن اللحام مثلا أولى، أو يشرح الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره. فإعادة الكتاب مع وجوده مطولا ومختصرا أرى أنه الفائدة قليلة جدا، وأنا أرى أن الشريط كحضور الدرس، لا فرق عندي بين الأمرين، بل هذا ليس تزهيدا في حضور الدرس، بل قد يكون الذي يجمع بين الأمرين الحضور بجسده وبين السماع يستفيد أكثر من الذي قد يحضر ولا يسمع. القسمة ثلاثية، لا يحضر ويسمع، يحضر ولا يسمع، يحضر ويسمع. الذي يحضر ويسمع أعلى الدرجات، لأنه يفوته شيء في الدرس من التقييد، وأنا ما أحبذ للطالب أن يقيد في الدرس، أريد أن يستمع هكذا يفهم ركز، هذا أجمل وأحسن وأعلى درجات في الفهم. وإذا ذهب إلى البيت يسجل، الحمد لله هذه الأجهزة ما تركت شيء، فيسمعه مرة أخرى ويقيد ما يحتاجه، هذا أعلى الدرجة. فأقول نعيد كتابا قد شرح مرتين فائدة فيه قليلة. أي علل؟ ترجع إلى الأصل، هذا الدرس شرح فيه 33 درس، يعني موسع، مططنا فيه العلل على أحسن ما يكون، فهو خزانة يرجع إليه. مهموز الذي على الهمز اشتمل، يعني الذي هذا مبتدا ومهموز هذا خبر، هذا أحسن. ما رأيكم في كتاب شاذ العارف بالنسبة للمبتدا؟ شاذ العارف هذا أعاد الصيغة الشافية لكن بأسلوب عصري، يعني الذي لا يريد الاسلوب الذي يسمى بالتقليدي لا يريده يرجع الى شذ العرف. وانا ما احب طالب العلم يعتكف على كتب معاصرين، هو معاصر. المعتل عند الصرفيين هل هو خاص بحروف العله ام هو عام بالمهموز والمضاعف واللفيف المفروق والمقرون؟ اللفيف بنوعيه داخل في المعتل، والمهموز هذا يلحق به، ولذلك يقول معتل ما كانت احد حروفه الاصول حرفا من حروف العله ويلحق به المهموز، يلحق به المهموز. كيف ندرك ان الكلمه اصلها كذا، اي اصلها واو او ياء؟ هذا بالتغيير والتبديل، يعني تاتي بالمصدر مثلا قال، ما ادري قال هذا الالف مبدل واو او ياء، عندنا مصدر وعندنا تصريف الكلمه، قال يقول قولا، قال يقول، من اين جاءت الواو هذه؟ قولا ثلاثه احرف، اذا قال الالف مبدل عن الواو، باع يبيع بيعا بيعا، كال يكيل كيلا، وهكذا. صرف الكلمه تصريفات وتكتشف ان شاء الله تعالى. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.